ولماذا لا نحمل مطلق على المقيد في زكاة الحقوق؟ لأن نقول هذه أمثلة مثل بها. هنا قال ليس في مدن خمسة أوسق صدقة، وفي رهن ليس في مدن خمسة أوسق من التمر صدقة، ليس في مدن خمسة أوسق من تبر ولا حب من صدقة. أمثلة. والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده فحملناه على الحبوب التي تكال الحبوب. يقول هل في الزيتون زكاة؟ نعم، لأنه يكال ويدخر. الزيتون لو بقي ما يفسد، لكن ما جاء في الأثر، لأن بلد الحجاز ما يزرع فيها الزيتون. يقول إن كانت ثمرة توزن ولا تكال هل في زكاة؟ لا. مثل ماذا يوزن؟ ثمر يوزن، تفاح يوزن، في زكاة؟ ما في زكاة. برتقال ها ولا يدخر، والبرتقال كذلك يوزن. يقول ما هو الضابط في التفريق بين الخضروات والثمار، ولماذا الحقنا قصب السكر بالخضروات؟ الضابط فيها الثمار، إذا كان يكال ويدخر نجعله في قسم الثمار، الخضروات الورقيات هذه ما تبقى. يقول لماذا الحقنا قصب السكر بالخضروات؟ لن يفسد، لو أخرج قصب السكر وضعه ينشف ما يبقى، الذي يبقى من الثمار قليل، زيتون تمر زبيب حتى التين. شيخ الإسلام قال إذا كان ينشف يعني حتى تردد فيه يعني ييبس. يقول هل البقوليات مثل الفول والعدس والبصل فيه زكاة؟ والثوم الفول فيه زكاة لأنه حب، والعدس فيه زكاة لأنه حب، البصل والثوم لا، خضروات ما يمكن أن يكال. يقول هل العنب والرمان تشبه الثمار أو الخضروات؟ ما هو خضروات لكنه ما يكال ولا يدخر العنب. نعم ما يدخر العنب يحسد. يقول ما هو الدليل أنه يعطيها أقل ورث نصيب مثل ما أخبرناكم أحوط حتى لا يجحف بالتركة، لأن هم أعطوه لأن الموصي أعطاه تبرع، وإلا في الأصل ليس له شيء. يقول الرجوع للعرف في هذه المسألة لا يكون هو العدل، لذلك وأقيل الوارث له أن يعطوه ما شاء بما قل من الثلث. ولكن قصد السائل السدس إذا قال بالسهم فنقول هذا ما ذكرناه الأصل العرف. يقول قول المصنف وبجزء وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء، لماذا لا نرجع في تحديد الشيء للعرف؟ كم نعطيه العرف؟ خمس ربع؟ ما نقدر ما نستطيع أن نحدد له، وإنما فوض ذلك للورثة، وللورثة أن يعطوه بما لا يجحف في حقه. لكن لو ما أعطاه إلا ريالا واحدا ما نقول ظلموه، لا، لأن أصلا هو دخيل عليهم في التركة. قل ما الحكم في من اغتسل غسلا مباحا بنية الوضوء؟ هل يجزي ذلك؟ نعم يجزي، لكن يتمضمض ويستنشق. قل توفي الأب وله أبناء وبنات، كم نصيب الأم؟ السدس مثل ما قال الله، وليبوي لكل واحد منهم السدس إلا نعم إن كان له ولد، فإنه ورث فلأمه الثلث. نعم، وليبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فهنا فيه ولد وبنت، ابن وبنت. نعم.